السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما المراد بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؟ المراد أن الله تعالى أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون صلاته في مكة بين بين، يعني لا يجهر جهرا فاحشا ولا يخافت بها، بل تكون كالكلام العادي لئلا يتأذى من المشركين. ولهذا قال عز وجل وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم.